الرابر رابر عصامي ابقى عليهم العم لما تتحلى العظامي دعامة الراب السعودي ترضى ولا ما ترضى غصبا عن امك هنا في حال وجودي هذا الكلام ما فيه نقاش لان اليوم اتقل في الشارع تسمع راب يرد وقصد كلاش تتقل في شكل طاير احنا باقين على اعدائي داعي ثم تحت رجولي واطين تحلق من السفين لو تصبحت تحشت تفشت تحشت على القمم وهم متفرجين كل ما امشي بطريق يتعلقوا بطرف ثيابي وانا طبطب على روسهم والناس تحسبهم كلابي اساساتهم هشه اطعنهم طحن انثرهم رماش الساحه واكنس اشلاءهم بالمكشه مكسر رباتهم مسخره عكس رباتي المفخره رباتي انا تمشيهم على المسخره حتى الفرخ المحلوى يقول قلبي عجب يا مجر امشي سحب امك اللعب معي خطر طالع بواحد معادلي يطلع لي مستجد نتنجد انت مستعد يلا عيد خلينا نشوف مين فيهم معي شد خلك رجال تعال قدامي سوي كنطه وربي جاك تتربط فينا وترمي في الشنطه هذا لو فيكم رجال اما في الراب انا داعس على الجميع في كل الاحوال تبوها بالتاريخ ولا بقوه القوافي تبوها انجازات ما عندكم عوافي تبوها بالحفله طيب ولا بالصيف دورت فيه في جلاتهم بس للاسف مالكي لان اليوم اسمع منهم سفلات على اللحن يعيدوا السنه لو حد منهم جا عندي وامتحن انا المدرسه يا ما تعلموا من الصبيان اجل الناس ادعم ناس يدعوا العداوه الان في الخشب وصل له ما هو ضرب وجه انضرب شوف العجب غضت عرب لما تشوف وجهه تنعض ما هو صعب هرج الطرب حرمي جنب سوي شغب بس الصعب لما اشوف توقف اي مشان شخصي يعرف المهياب راعي الطويلة وانا تطمن الرذيلة ما هي قلة ثقيلة خطواتي ثقيلة يلمحوني يمسكوا اقرب تحويلة رمم هم عارفين انهم رمم منهم حاسد ومملوك ومن كان يمسح للجسم شايلين يسوق المعلمة يلا هش انتهولة سوي فيكم ملحمة هذولا مبزرة ما فيهم حتى واحد رجال في ميزان الرجال ما فيهم من يسوى ريال ينزلوا جسات في بعض ويضحكوا لبعض ايام اول اللي يغلب يندبج لما يشوفوا التعب رابرت الحين صاروا نافس وخسر يسبك يقول لك يا كتك الراب في خطر دعابة او بالاصح غلابة دا منكم ارانب لا تعيشوا دورة ثيابة الهيبة يبقى هيبة حتى لو طول الغيبة كلاشين كوف مجرد اسمه يسبب ريبة دولة عيبة في الراب يتم الرمة على الخيبة الاسود في العريم جاهزة تستنى بعيدة لا تحس بانها فرصتك تجي تسمع لمع اللي علمك الرب يلا تقلع انت وهو ويست كوتيز سرير والنيت سبت جدا سيري فلاش اكي اي موحد